يقول: هل يترتب على قول أنا سعودي ولاء وبراء؟ إن كان يقصد ما ذكرنا، فنحن لما ذكرنا هذه المسألة ذكرناها في جملة ما يتعلق بدعوى الجاهلية والخروج عن دعوى الإسلام، وبينا أن القائل أنا سعودي له حالان: الحال الأولى أن يقولها معتقدا أنه بسعوديته له فضل على سائر المسلمين ومقام حميد عند رب العالمين، فهذا لا يجوز وحرام، فإن الناس لا يتفاضلون بهذا وإنما يتفاضلون بالتقوى. والحال الثانية أن لا يقصد ذلك، لكن يقصد مجرد الانتساب إلى بلد عرف باسم السعودية. إن كان السائل يقصد هذا فهذا وجهه، وإن كان يقصد أمرا زائدا وهو تعلق الولاء والبراء بالسعودية فالجواب نعم، إذا كان ذلك مما يرجع إلى الشروط التي بويع عليها ولي الأمر من السمع والطاعة، فإنك بهذا لكونك بهذه البلد ملزم بحق له، يدخل في جملة الولاء والبراء الدين، لأن ولي الأمر له السمع والطاعة، فإذا كان جملة من الأحكام تتعلق ولاء وبراء بهذا الاسم السعودية فهذا مندرج في ذلك، وهو من المتعلق عند أهل السنة بباب الإمارة والإمامة، والناس في هذا في شطط على طرفين، فمنهم وطنيون طينيون يرون الحكم للوطن في كل شيء حتى يقدمونه على أمر الله، ومنهم مقابلوهم ممن يسلخ من الوطن حقه الذي جاءت به الشريعة كالمنتظم في حقه فيما يتعلق بالبيعة في الإمامة والجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.